أحسن الله عليكم، يقول الكثير من الحجاج يشتري سند الهدي من المدينة، فهل يعتبر أنه قد ساق الهدي ولا يحل له أن يفسخ حجه إلى عمره؟ لا يعتبر هذا سوقا للهدي، وإنما سوق الهدي يكون إما بأن يسوق يمشي الهدي إلى جواره كما كانوا سابقا يسافرون على النوق والهدي تمشي معهم، أو أنه يحمل هديه معه في سيارته. فإذا كان هذا أو ذاك يعتبر قد ساق الهدي، لأن الهدي منقول معه، منقول معه، فهذا يعد سوقا للهدي. أما أن يكون دفع المبلغ للجهات المخول لها بذلك النيابة عن الحجاج في ذبح الهدي، فهذا لا يعد سوقا للهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.